الحرية كما يقولون والديمقراطية، هذه كلها كذب، مواعيد كاذبة. ما يحصل الخير إلا بالإسلام مهما قالوا، الخير ما يحصل إلا بالإسلام والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين والسلف الصالح، ما يحصل الخير إلا بهذا. أما الفوضى والوعود الكاذبة وما يحصل من وعود الكفار وتزيين الكفار، هذا ارفضوه رفضا تاما ولا تلتفتوا إليه، لأنه شر وفتنة وضلال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التغرب في الفتنة. ما يكفي هذا؟ يكفي. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا سائل يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. نعم. أليس هذا من كتم العلم؟ إيه، كتم العلم للمصلحة يا أخي، إذا كان كتم العلم للمصلحة فهو مشروع. لا تخبرهم فيتكلوا، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: ألا أخبر الناس، ألا أبشر الناس بهذا، أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله؟ لا، قال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا. هنا علم ما يكون إلا للخواص ولا ينشر على العوام، يكتم عن العوام، لأنهم لو أخبروا به لا أفسد عليهم دينهم، يتكلون، ولأنهم ما يفهمون ولا يفقهون وش المقصود. فكتمان العلم للمصلحة هذا واجب إذا كان نشره يلزم عليه فتنة. نعم، هذه قاعدة خذوها معكم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء؟ الأحلاس لزوم البيوت، فإن عند الفتنة يلزم كن حلس بيتك، يعني يلزم بيتك. نعم، وما هي الثاني؟ الدهيماء. الدهيماء عامة الناس، الدهيماء عامة الناس، والغوغاء والطيشان. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي أول علامات الساعة الكبرى؟ الله أعلم. أن أول علامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: أن أول علامات الساعة ظهور المهدي، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم نزول المسيح عليه السلام، ثم طلوع الشمس، ثم الدابة التي تخرج على الناس، ثم تتتابع الفتن كالعقد الذي انخرط. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من ينكر خروج المهدي عليه السلام؟ جاهل، هذا جاهل ولا يؤخذ بقوله، ينكر الأحاديث المتواترة، ينكرها، هذا جاهل أو ضال، إما أنه جاهل وإما أنه ضال، فلا يلتفت إليه. وقد ألف في ظهور المهدي مؤلفات بيّنوا فيه الأحاديث الصحيحة وأنه لا بد من خروجه، لكن هؤلاء كذبون بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كما قال الله جل وعلا: الإنسان ما يتسرع في الأمور، ما يتسرع في الأمور، تثبت ولا يتبع كل ناعق وكل من يهذي بما لا يعقل. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم للآباء الذين لا يتورعون عن إدخال الفتن إلى بيوتهم وأبنائهم مثل الإنترنت أو القنوات الفضائية الغير شرعية؟ أن يتقوا الله عز وجل. نصيحتنا لهم أن يتقوا الله، وهم مسؤولون عما في بيوتهم وعن من فيها من الذرية والنساء، أن ينقوا بيوتهم من هذه الأمور، لا يدخلوها هم ولا يسمحون لأحد أن يدخلها من النساء والشباب والأطفال، لا يسمحون بهذا في بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هناك وجود احتمال خليفة الراشد قبل المهدي، أم أن عهد الخلفاء قد انتهى وأصبح علينا انتظار المهدي؟ الخير لا ينقطع إن شاء الله، ولا نيأس، يأتي الله بالمصلحين المجددين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمجدد قد يكون عالما من العلماء أو يكون ملكا من الملوك يصلح الله به، فلا تزال الأمة بخير ولله الحمد. مهما كثر الشر فإن الله لا يترك عباده ولا يترك دينه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة لا تنجب وكان في كنفها يتيم كانت تكفله أو تكفله، فأحبت أن ترضعه فتناولت حبوبا تدر الحليب ثم أرضعته 5 رضعات مشبعات، فهل تصبح بذلك أمه من الرضاع؟ وكذلك زوجها، هل يصبح أبا له من الرضاع؟ بلا شك إذا أرضعته حليبا من ثديها وتغذى به أنه يكون ابنها من الرضاع، ولو كان اتخذت سببا يدر الحليب. المهم وجود الحليب، إذا وجد ورضع منه الطفل وتغذى به صار ابنا لها من الرضاع، وابنا لزوجها أيضا من الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في ليلة الاثنين الماضي وأنا أطوف في البيت كان بجانبي جماعة يستغيثون بغير الله في دعائهم والعياذ بالله بصوت مرتفع، فما العمل الواجب في هذه الحالة؟ العمل الواجب أن تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز، اتقوا الله، هذا الشرك، هذا شرك أكبر، اتقوا الله. فإن قبلوا منك فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فأنت أديت الذي عليك، لكن لا تستعمل العنف فيحصل ردة فعل، استعمل النصيحة معهم والبيان لهم. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: ولد أختي توفي في الاختبارات. ولد أختي توفي أيام الاختبارات. نعم. في حادث سيارة، وعمره تقريبا 30 عاما، وقبل سنوات حصل له حادث ومات صاحب السيارة الثانية وعليه كفارة قتل خطأ، إما عتق رقبة أو صيام 2 شهر، وحاليا لا يوجد عتق إلا نادرا، ولا يوجد أحد يصوم عنه، فماذا على أهله وذويه؟ ما على أهله شيء، شيء عليه هو، لكن من أراد من أهله أو من غيرهم من المسلمين أراد أن يبرئ ذمته يصوم عنه، من أراد الخير وأراد أن يبرئ ذمته يصوم عنه 2 شهر المتتابعين، وإلا من باب الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.